طيب ومن الذي يسلب فتأكل الطير من رأسه؟ نعم أحسنت، الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، لأن الخبز على الرأس لا يمكن أن تأكل الطير منه إلا إذا كان صاحبه لا يستطيع الدفاع. أرأيت لو وضعت إناء فيه الخبز فوق الرأس يمكن أن تأتي الطيور تأكل منه وأنت متحرك؟ لا يمكن. لكن هو استدل بأنه لا بد أن يصلب ثم تأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أتيت بهذه القصة لأبين أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عن شيء ورأى أن المستفتي أخطأ فيما هو أهم أن إيش؟ أن ينصحه. لو سألك استفتاك مستفتي وقال إنه طاف بالبيت ولم يصل خلف المقام ورأيته قد حلق لحيته، أيما أعظم، أن يترك ركعتين خلف المقام أو أن يحلق لحيته؟ الثاني أعظم. فهنا إيت بلطف وقل له أنا أريد أن أفتيك لكن سأنصحك بأمر أهم من ذلك، وهو إعفاء اللحية، أن تعفي لحدك، لأن حلق اللحية معصية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أعفوا اللحى وحبوا الشوارب. حلق اللحية موافقة لهدي المجوس والمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منه. حلق اللحية مجانبة لهدي الأنبياء والمرسلين، ومن شد عن طريقهم فعلى خطر. الدليل على الثاني أنه قد علم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان عظيم اللحية وكان كث اللحية، يعني غليظة كثيرة الشعر، والأنبياء قبله على هذه الفطرة. حينما رجع موسى من ميقات ربه ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، ماذا صنع بأخي هارون؟ نعم، أخذ يجره إيش؟ طيب، أخذ برأس أخيه يجره إليه ممسكا لحيته، فقال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وبين له العذر، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهذا الذي سألك يقول إنه طاف بالبيت ولكن لم يصلي ركعتين خلف المقام وهو حالق لحيته، يقول قبل أن تفتيه ينبغي أن تنصحه، ولكن هل تنصح في العنف والغلظة وتفتيره أمام الناس أو تسر بالحديث في أذنه؟ الثاني، لأن هذا هو النصيحة وهو أسرع وأدعى لأن يقبل، لكن لو تفضح، نعم، أن تسأل ولدك النعم، يا من وافق المجوس في هدينا وخالف الرسل في هدينا، يا من عصى رسول الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، إيش يقول هذا؟ نعم، سوف لا تحمله الأرض من الفزع، مش هذا الكلام. نعم، حتى حدثني من أثق به أن واحدا قام يعد في بعض المساجد ويتكلم على حلق اللحية ويقول من حلق لحيته فقد كفر. أعوذ بالله. ثم استدل استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي ايش فليس مني. وقال: اذا كان الرسول تبرع منه فلا تبرع الا من مشرك، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم اسره حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. انظر الجهل العظيم. هذا يريد ان يكفر نصف المسجد، نعم، لجهله. قد تكون نيته حسنه لكنه جاهل، ونحن قد جربنا وسمعنا من جرب ان النصيحه باللطف والاقناع انفع بكثير من العنف. وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاه والسلام: ان الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وقوله: ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله. فعليكم ايها الشباب ايها الاخوه، عليكم بالرفق في الامور، فان الرفق كله خير. انتهينا في الايات الى قوله: هل في ذلك قسم لذي الحجر؟ الجواب: نعم والله فيه، لكن يحتاج الى تامل وتدبر لهذه الاشياء التي اقسم الله بها. وانا ادعوكم مكررا للدعوه الى تدبر كتاب الله عز وجل، القران. تدبروه، تفهموا معناه حتى تتلذذوا بقراءته وتنتفعوا بزاخر علمه، فان القران تبيان لكل شيء. قراءته خير، وفي كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثال، لكن يضيع منه الفائدة الكبرى إذا لم يتدبره الإنسان. فتدبروا القرآن، فما بان لكم من معناه فذاك، وما لم يبين لكم من معناه فاسألوا أهل العلم. الموت بهم، في علمهم ودينهم وأمانتهم. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، ونسألك أن تجعل كتابك قائدا لنا إلى الجنة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث، نعم، اقرأ الحديث يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. اصبر أنت، لم تأخر، تبي تجيب خذ بدون شطورة. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذاك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إئذني له تربت يمينك أي افتقرت لك حركة، تربت يمينك أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث فيه فوائد. القصة أن رجلا يسمى أفلح استأذن على عائشة رضي الله عنها بعد أن أنزل الحجاب، لأن الحجاب تأخر نزوله إلى السنة السادسة من الهجرة، وكان قبل ذلك لا حجاب بين الرجال والنساء، تخرج المرأة وجهها كاشف كما كالرجل. في السنة السادسة من الهجرة أنزل الحجاب، لما نزل ذلك الحجاب استأذن هذا الرجل الذي يقال له أفلح وهو أخو أبي القعيس، وكان أبو القعيس له زوجة أرضعته عائشة رضي الله عنها، أرضعتها من لبن أبي القعيس أخو وهو أخو أفلح. طيب استأذن الرجل على عائشة فأبت أن تأذن له، فقال لها إنه عمه، إنه عمه. ليش كان عمها؟ لأنه كان أخا أبيها من الرضاع، وهي تقول رضي الله عنها إن الذي أرضعني امرأة أبي قعيس وليس أبا القعيس. ومعلوم أن الرجل لا يرضى المرأة، لكنها أخذت من قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن، وقالت إن هذا الحكم بالأمهات، فما بال الرجال. والإنسان قد يفهم الشيء على خلاف ما أريد به. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرها بما سنذكر إن شاء الله. ففي هذا عرفت من القصة تمام الآن. طيب في هذا الحديث فوائد من أهمها وأعظمها أن حكم الحجاب كان متأخرا لقولها بعد إيش أن أنزل الحجاب. وعلى هذا فالأحاديث الواردة التي ظاهرها إباحة كشف الوجه كلها محمولة على ما كان قبل الحجاب، وهذا جواب مجمل لا محيد عنه. أن نقول الأحاديث الواردة في جواز كشف المرأة وجهها كلها محمولة على على ما قبل الحجاب، فيكون جواز الحجاب منسوخا بعد أن كان ثابتا. وهذا ينفعك في الاستدلال، لكنه قد يرد على هذا ما جاء في قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في سيره في حجة الوداع من إلى من يبين من عرفة إلى مزدلفة، وإخوانك يشيرون بما يدل على أنك أخطأت. من مزدلفة إلى منى، وأنا ما سألتك عن السامية ركب. طيب ولعل قائل يقول من منى إلى مكة في طواف الإفاضة، في احتمال أليس كذلك؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحل من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. فالجواب أن نقول إن الفضل بن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من مزدلفة إلى منى. وأسامة بن زيد الذي كان ابنا لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة. انظر يا أخي للتواضع، التواضع الجمع. لم يرجح النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أكابر الصحابة ولا أكابر الصحابة، إنما أردف من عرفة إلى مزدلفة مولا من الموالي، ومن مزدلفة إلى منى رجلا من صغار الناس. جاءت امرأة من خزعن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وكان الفضل رضي الله عنه رجلا وسيما يعني جميلا، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شأن آخر، يجوز له أن ينظر إلى المرأة ويجوز أن يخلو بها، لأن العلة في المنع ممتنعة غاية الامتناع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا ينهى الرجل أن ينظر المرأة؟ خوفا من الفتنة المؤدية إلى الفاحشة. ولماذا ينهى الرجل أن يخلو بالمرأة؟ كذلك خشية الفتنة المؤدية إلى الفاحشة. وهل يمكن أن يقع هذا من رسول الله؟ كلا والله. ولهذا جاز له أن ينظر المرأة وجاز له أن يخلو بالمرأة، لأن العلة التي من أجلها حرمت الخلوة وحرم النظر مفقودة تماما بالنسبة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بقت المرأة كاشفة الوجه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للفضل إيش؟ صرف وجهه إلى الجانب الآخر. هذا قد يشكل على بعض الناس ويقول هذا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قبل موته بشهرين وشيء. فنقول الواجب على المسلم أن لا يتعلق بالمشتبهات ويدع الواضحات. التعلق بالمشتبهات وترك الواضحات سبيل من في قلبه زيغ. ونحن لا نقول هذا لكل إنسان خالف ظاهر النص، لكن هذا سبيل من به زيغ، أن يتبع المتشابه ويدع المحكم. فنقول هذا متشابه. فمن قال إن هذه المرأة كانت كاشفة الوجه في جميع النسك، يعني ربما لم تكشف وجهها إلا حين جعلت تسأل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا في الأول قد غطت وجهها، لكن لما وصلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها كشفت وجهها للسؤال حتى تتبين مقاطع الحروف ويكون الكلام واضح. أليس هذا محتملا؟ ويحتمل أنها كاشفة الوجه منذ بدأت النسك، يراها كل أحد، يحتمل هذا وهذا. وإذا كان أحد الاحتمالين يوافق النصوص الواضحة المحكمة، فما الذي يجب؟ يجب أن نأخذ به حتى تبقى النصوص كلها محكمة بحمل المتشابه على المحكم. فالصواب المقطوع به عندي أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لرجال الأجانب، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن من النساء والرجال، وكثرت فيه مظاهر السوء من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ولا يخفى الدمار العظيم الذي لحق بالأمة في مدة وجيزة حين صاروا يشاهدون ما يسمونه بالدش، فإن هذا والله دمر الأخلاق إلى أبعد الحدود. حتى إنه قدم لنا سؤال في هذا المكان عن رجل زنى بأخته لأنه شاهد من يزني بأخته، وكم سمعنا عن طريق الهاتف مثل هذه الأشياء. التي لا يمكن أن تسمعها فيما سبق، لكن هذا الدش نسأل الله العافية فتح أبواب الشر. أما في العقائد فخذ خذ ولا تخل، قل ولا حرج عليك في إفساد العقائد، واعتبر هذا بما يسمى بالأنترنت. هذا الأفضل الأنترنت، نعم الأنترنت. على كل حال افتح وافصل كله مكسور إن شاء الله. هذه القناة يقولون لنا إن كل إنسان يمكن أن يلقي فيها ما شاء من الإلحاد والبدع المكفرة والبدع المفسقة وأسباب الخنا والفجور، وهذا والله إنها فتنة، والله إنها فتنة واختبار من الله عز وجل، ولله في خلقه شؤون. لكن اعلم يا أخي المسلم أن الله قد ييسر لك أسباب المعصية امتحانا لك. وأضرب لك مثلين، المثل الأول في أمم مضت، والمثل الثاني في هذه الأمة. أما الأول فابتلى الله اليهود وحرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فماذا صنع اليهود؟ إخوان القردة والخنازير أصحاب الحيل والمكر، ماذا صنعوا؟ جعلوا شبكة وضعوها يوم الجمعة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، يعني على وجه الماء كثيرة، فتساقط في هذه الشبكة، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وقالوا ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد. فابتلاهم الله عز وجل بهذه البلية ولم يستطيعوا أن يصبروا حتى تحيلوا على محارم الله، فقلبهم الله قردة. ولقد قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الأمة ابتلاها الله عز وجل، ابتلاها الله تعالى بالصيد حال الإحرام، والصيد حال الإحرام حرام ولا حلال؟ حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا الصيد وأنتم حرم. ابتلاهم الله عز وجل، أرسل عليهم الصيد يصيدونه بسهولة، تناله الأيدي والرماح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماح، الطائر اللي في جو السماء ينزل حتى يناله الرمح، والزاحف الذي يعدو سخره الله حتى تناله اليد. مثال الزاحف الأرانب الضباء، ومثال الطيور الحمام وشبهه. اخرج من الحلقه، اخرج. الكلام الله عز وجل بهذا بصيد يسهل اخذ، الطيور بايش؟ بالرماح، نزلت من الجو حتى صار الرمح يستطيع الإنسان أن يصيدها به فتسقط، والزاحف باليد. هذا تسهيل للمعصية على الإنسان. لكن ماذا صنع الصحابة؟ هل اصطادوا؟ لا والله ما اصطادوا. هل تحيلوا؟ لا. إذن هذا البلاء الذي هو الدش الآن امتحان من الله عز وجل ليبلو العباد أيصبرون عنه ويدعون ما يكون سببا للبلاء والشر، أم يتبعون أهواءهم فيمضوا أوقاتهم في مشاهدته؟ ولقد حدثني بعض الناس عن شخص ملتزم، ولا أحب أن أذكر عمله الخيري أخشى أن تفهموه بالتتبع. ملتزم، كان على جانب كبير من الدين والخلق، ابتلي بشراء هذا الدش وركبه، فجعل يسهر ليلة ونهارا على مشاهدته، فانحرف والعياذ بالله. وكانت زوجته من أغلى النساء عنده، فزهد فيها لأنه يشاهد الفاجرات العائرات في هذا الدش، فصامت نفسه عن زوجته، وصار الذي في قلبه هو أن تعلق بما يشاهد، وما زال والزوجة اتصلت بنا وشكت، قالت إن زوجها ملتزم صاحب دين وصاحب تهجد، وأنا معه من أحلى النساء وأغلاهم، لكن ابتلي بهذا الدش فانحرف الرجل. وإن آلة تؤدي إلى هذا لخسارة وبلاء، مع ما فيها من إصابة الأعين وإضاعة المال. فنسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا بهداية الإيمان حتى يتجنبوا هذه الآلة الخبيثة. أطلنا جواب شوي لكن لا بأس. نعم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صدق كلام أفلح وقال إنه صدق، ففيه دليل على أن الإنسان إذا قال الحق ولو كان أقل منك رتبة وأقل منك شأن وعلما، فإن الواجب أن تصدقه، لأنك لم تخضع له، وإن خضعت له فلا بأس لأنه أخوك، لكن خضعت لأي شيء؟ للحق الذي جاء به. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق اليهود والشيطان، بل إن الله تعالى صدق المشركين، فما هو الذي صدق به الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان؟ الحمد لله، هذا يسرنا. نعم، حديث أبي هريرة قال إيش؟ فقالوا الصدقة، فجاء الشيطان يكتب من الحدواء فأنشده في الليل الليلة وقال أشبه لأحادة الديانة. تمام، عرفت. استحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على الصدقة. في ليلة من الليالي جاءه شخص بصورة إنسان وأخذ من الصدقة، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى هذا الشخص وهو كاذب أنه فقير وذو عائلة، فرق له أبو هريرة وأطلقه. ولما أصبح استمع قصة غريبة إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم بما يسره الله عز وجل من تفسير الآيات أو بعضها التي سمعناها من قراءة إمامنا صباح هذا اليوم الأحد 27 من شهر رمضان عام 1441، أنبه على منشورات خطيرة توزع هنا في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد في مكة وفي غيرها. وهي منشورات غالبها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومكذوبة على من رويت عنه، فلا يجوز الاعتماد عليها ولا توزيعها، ومن وزعها فهو آثم، ومن طبعها فهو آثم، ومن سعى في أن تنشر بين الأمة فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وعلى هذا فإني أحذركم أيها المسلمون من هذه النشرات، وأقول: إذا أراد أحد أن ينفع إخوانه المسلمين فقبل أن ينشر مثل هذه المنشورات يعرضها على أحد العلماء ويقول هل هذا جدير بأن ينشر أو لا، حتى يكون على بصيرة من الأمر. فمن ذلك رؤيا يقولون إنها مروية عن شيخ يسمى أحمد خادم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه متداولة من أزمنة طويلة، حتى أن الشيخ السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار المشهور يقول إنها كانت قد عرضت عليه زمن الطلب، يعني منذ أكثر من 150 سنة، إلا أنها في هذا الوقت وقبل يوم أو يومين عرضت باسم آخر، بدل أحمد سموه إبراهيم ليظن الناس أن هذا غير الأول، وإلا فالمضمون واحد والسياق واحد، وهو كذب، كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول السيد محمد رشيد رضا رحمه الله: إنني سألت أهل المدينة هل هناك خادم للحجرة النبوية يسمى أحمد، فقالوا: لا ولا نعلمه. كذلك ينشر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول أوصاه بوصايا عديدة كلها كذب غير صحيحة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك ينشر منشور عن امرأة تسمى زينب أصيبت بمرض شديد، وذكر أشياء في هذه المرأة كلها موضوعة كذب. والمهم أنني أنصح إخواني المسلمين عن التسرع في نشر هذه المنشورات المكذوبة، وأن لا ينشروا شيئا إلا بعد أن يعرضوه على أهل العلم والبصيرة حتى يسلموا من وبال إثمه، وإلا فإنهم معرضون لإثم الله ومقته والعياذ بالله. فإن الله يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك أيضا ربما ينشر في هذا المسجد أو غيره من المساجد كتب مبنية على بدعة، فيجب أن لا تؤخذ هذه الكتب إلا بعد عرضها على أهل العلم العارفين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما في هذه الكتب من البدع المضلة. أسأل الله أن يحمي عباده المؤمنين من أهل الشر والضلال، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. ولنعود إلى الكلام على ما سمعناه في قراءة إمامنا صباح هذا اليوم. ابتدأ القراءة من قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلمة قل خطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكونه يوجه إليه خطاب في شيء معين يدل على أن أهمية هذا الشيء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يقول للأمة كل القرآن، كل القرآن قد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغه ويقوله للناس، لكن تأتي بعض الآيات وبعض الأحكام مصدرة بقل بخصوصها للعناية بها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أي تجاوزوا الحد، إما بالتفريط بترك الواجب وإما بانتهاك المحرم. التفريط بترك الواجب كترك صلاة الجماعة مثلا، انتهاك المحرم كالزنا وشرب الخمر. إذن أسرفوا، الإسراف هو إيش؟ مجاوزة الحد، إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم. لا تقنطوا من رحمة الله، القنوط أشد اليأس، أي لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من عباده إذا تابوا إليه. واعلم أن الناس أمام الذنوب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول من أمن مكر الله، والثاني من قنط من رحمة الله، والثالث من كان بين هذا وهذا. الأقسام ثلاثة: الأول من أمن مكر الله عز وجل بأن كان ينتهك المحارم ويترك الواجبات ولا يبالي، والله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالنعم مع إقامته على معصية الله، فهذا آمن مكر الله. هذا الآمن مكر الله يظن أنه رابح، ولكنه في الحقيقة خاسر. ولهذا قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولنضرب لهذا مثلا، استمع إليه من كتاب الله. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أكمل الآية: هم اعتمد تمام، اقرأ. نعم اقرأ. أفأمن أهل القرى، ما حفظت؟ اجلس، أحسنت. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هم نائمون، لا يهتمون بواجبات ولا بصلاة ليل ولا غير ذلك، بل هم مترفون والعياذ بالله، آمنون نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، بأسنا أي عذابنا، ضحا وهم يلعبون، إذن لهو في النهار ونوم في الليل. أفأمنوا مكر الله، لأن من هذه حاله مقيم على معصية الله غافل عن طاعته قد أمن مكر الله، والله سبحانه وتعالى قد يمكر بالعبد فيغدق عليه النعم مع إقامته على معصيته استدراجا استدراجا للإنسان حتى يقع في عذاب الله. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تقتر بالنعم إذا توالت عليك وأنت مقيم على معصية الله، فإن ذلك استدراج من الله لك. هذا قسم. القسم الثاني من يقنط من رحمة الله والعياذ بالله، ويستبعد أن يغفر الله له، ويستبعد أن يقبل الله توبته، ويستبعد أن يقبل الله عبادته، هذا أيضا ضال ضال، لم يقدر الله حق قدره. قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، التائهون، الجاهلون. لا تقنط من رحمة الله، كم من إنسان بلغ في الكفر ما بلغ فرحمه الله ومن عليه بالهداية وصار من خيار المؤمنين. انظروا إلى أئمة في الكفر، من الله عليهم بالإسلام فكانوا أئمة في الإيمان. خالد بن الوليد كان حربا على الإسلام، ولا يخفى علينا جميعا أو على بعضنا ما حصل منه في غزوة إيش؟ في غزوة أحد. عكرمة بن أبي جهل كذلك كان حربا على الإسلام، وهذان الرجلان الشجاعان صارا من آساد الله عز وجل على الكفار. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل أن يسلم كان من أعداء الإسلام، ولكن الله تعالى من عليه حتى صار الخليفة الثاني في هذه الأمة، وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما: أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، حتى صار أي أبو بكر وعمر حتى صار صاحبيه في الدنيا وفي الآخرة. لا يوجد أحد من الصحابة كان قبره إلى جنب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر وعمر وخطاب رضي الله عنهم. فالمهم يا أخي لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، ولكن اصدق الله عز وجل ييسر الله لك الأمر. القسم الثالث من كانوا بين ذلك، لا يأمنون مكر الله، لا يأمنون مكر الله، فليخشون الله ولا يقنطون من رحمة الله، وهؤلاء هم الخلص من المؤمنين. واعلم أيها الأخ الكريم أن العلماء اختلفوا هل يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف أو يستفصل في ذلك. انتبه، أنت الآن تسير إلى الله، هل تغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف أو في ذلك التفصيل؟ نعم، قال بعض أهل العلم رحمهم الله: ينبغي للإنسان أن يغلب جانب الخوف فيكون دائما خائفا حتى لا يقع في المخالفات. وقال آخرون: بل يغلب جانب الرجاء حتى لا يقع في القنوط، في القنوط من رحمة الله، بل يرجو الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب على الآخر هلك صاحبه. وقال بعضهم: السير إلى الله كالطير في الهواء، إذا تساوى الجناحان استقام طيره، وإذا اختلف اختل سيره. يعني إذا تساوى الخوف والرجاء استقام السير، وإذا غلب أحدهما إيش؟ اختل السير. لو كان أحد الجناحين مكسورا ما طار على ما ينبغي. وفصل آخرون فقالوا: ينبغي إذا فعل الطاعة أن يغلب جانب الرجاء، أن يغلب جانب الرجاء، ويقول: إن الله لم يوفقني للعمل إلا سيوفقني للقبول. ولهذا قال بعض السلف: من ألهم الدعاء فليثق بالإجابة. يعني من دعا الله فليثق بالإجابة، لأن الله قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيقول هذا القائل: في جانب الطاعات يغلب، أكمله، يغلب جانب الرجاء، وأن الله تعالى سيقبل العبادة ويثيبه عليها، وإذا هم بالمعصية ففي جانب المعصية يغلب الخوف لئلا يقدم على المعصية. انتبه، هذا تفصيل. تفصيل آخر قال بعضهم يغلب جانب الرجاء في المرض وجانب الخوف في الصحة، لأن المريض قد أقبل على الآخرة إلا أن يشاء الله، فيغلب جانب الرجاء حتى يموت وهو يحسن الظن بالله. ولهذا جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه فإن الله تعالى عند ظن عبده به. فيقول إذا كان الإنسان مريضا فيغلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف حتى لا يكون بصحته مقدما على ما لا ينبغي. ولهذا قال الحكيم في نظمه إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ طيب، والذي يتبين لي أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى حاله وهو طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه أنه يغلب جانب الرجاء ويتهاون بالطاعات ويقول الله غفور رحيم، فليحجم عن هذا الرجاء إلى جانب إيش؟ إلى جانب الخوف. وإذا كان عنده وساوس وخوف أن لا يقبل عمله فليغلب جانب الرجاء. والإنسان طبيب نفسه سواء كان ذلك في الصحة أو في المرض، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. يقول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك أخنا. نعم، حتى الشرك يغفر الله، حتى الشرك إيه؟ أشرك قبل أن يموت يغفره الله. نعم، طيب، نعم، أقول هذه الآية أسرع، هذه الآية تعم حتى الشرك لقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، لكنها كما قال بعض السلف في التائبين لا في المصرين. المصر لو أصر على الشرك لم يغفر له، لكن التائب إذا تاب ولو كان مشركا بالله ولو كان قاتلا للنفس التي حرم الله ولو كان زانيا فإنه إذا تاب تاب الله عليه. قل نعم، هل هذه الآية عامة في من تاب ومن لم يتب أو في من تاب؟ نعم، في الاثنين. خطأ، الظاهر أنك معنا في جسمك ولست معنا في قلبك، أليس كذلك؟ قل الحق ولو مرا. نعم، أليس كذلك؟ نعم، يقول بلى، انتبه أسرع. هذه الآية في من؟ في التائبين، متى تاب الإنسان إلى ربه ولو من أعظم الذنوب فإن الله تعالى يتوب عليه ويغفر ذنبه. استمع إلى سورة الفرقان ماذا قال الله فيها؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فذكر انتفاء الشرك منهم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فذكر أنهم أيضا أن قتل النفس منتفي، ولا يزنون فذكر أن الزنا منتفي، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ومهما كان الذنب إذا تبت إلى الله فإن الله تعالى يتوب عليك، ولا تيأس ولا تقلق. لكن التوبة لها شروط يا أخواني، شروط خمسة: الأول الإخلاص، والثاني الندم، والثالث الإقلاع، والرابع العزم على ألا يعود، والخامس أن تكون قبل غلق أبواب التوبة. أعود، الإخلاص الندم، الإقلاع، العزم على أن لا يعود، أن تكون قبل غلق أبواب التوبة. المرة الثالثة الإخلاص والندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، وأن تكون قبل إغلاق باب التوبة. عدها. لا ما هو الإخلاص، الندم، الإقلاع، العزم لا يعود. ماذا كان القرار إلى الآن؟ أن تكون أحسنت، بارك الله فيك، جيد. الإخلاص ضده الرياء مثلا، يعني مخالف للإخلاص، يعني مضاد للإخلاص، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة إلا التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء ثوابه الندم، إيش معنى الندم؟ الندم يعني الأسف والأسى أن يكون وقع منه هذا الذنب. والثالث الإقلاع، أن يقلع عن الذنب. فأما مع الإصرار عليه فهو استهزاء بالله عز وجل. لو أن الرجل قال إني تائب من الربا، ولكنه يحاسب كل يوم عماله على الربا ويقول الربا اليوم قليل، ليش ما زدتم، وهو يقول اللهم إني أتوب إليك من الربا، إيش هذا؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه غير صحيحة، بل هذه أقرب ما تكون أن تكون استهزاء بالله عز وجل. إنسان يغتاب الناس، والغيبة ما هي؟ ذكرك أخاك بما يكره، بأن تقول هو أعور، هو أعمى، هو أعرج، هو قبيح الوجه، نعم، هو أحمق، هو غشاش، هو كذاب، وما أشبه ذلك. وهذا الرجل يقول إنني تبت من الغيبة، ولكن بمجرد ما يجد رجلا يتحدث إليه بغيبة أحد يفرح ويغتاب. ما تقولون في هذه التوبة؟ صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه لم يقلع. إنسان غصب ثوبا من إنسان، وليكن الزمن باردا، الوقت باردا، وليكن الوقت باردا، فغصب منه الثوب وقال أستغفر الله وأتوب إليه من غصب أموال الناس، ثم قال لأهله يا بنت ولا يا زوجة، هات الثوب اليوم برد، الثوب المغصوب، ولبسه. أتصح توبته؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يقلع. طيب، رجل غصب أرضا يعني استولى عليها وهي ليست له، وبينما هو في الأرض كان معه جليس صالح، وقال يا فلان الغصب شديد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضي. وجعل ينصحه، قال اللهم إني تائب إليك، اللهم إني تائب إليك، وهو الآن في وسط الأرض، سيخرج من الأرض بخطوات، أليس كذلك؟ في إشكال هذا؟ يخرج بخطوات، ما دام يخطو هذه الخطوات في أرض غيره هل يقال إنه مقلع أو لا؟ الجواب نعم، يقال إنه مقلع، لأن الإنسان الآن يريد أن يخرج ليتخلص منها، يريد أن يخرج ليتخلص منها، فيكون سيره على الأرض داخلا في مضمون التوبة. طيب الشرط الرابع العزم على ألا يعود، يعني هو حين تاب من التوبة عزم بقلبه ألا يعود إليها مدى الدهر. فإن كان يقول أتوب إلى الله ومن نيته أنها لو تيسرت المعصية لفعل، أتصح التوبة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يعزم على ألا يعود. فإن عزم على ألا يعود ولكن سولت له نفسه ففعل، فهل تبطل توبته الأولى أو لا؟ لا تبطل، لكن عليه أن يجدد توبة للفعل الأخير. ولقد كان يسأل بعض الناس يقول إنه نذر ألا يفعل هذه المعصية، من شدة حرصه على أن لا يعود نذر ألا يفعله، ولكن فعل. وهذه تجري لصنفين من الناس. الصنف الأول بعض الشباب يبتلى بما يسمى العادة السرية ويعرف أنها حرام فيتجنبها ويقول لله علي نذر ألا أفعلها، ثم تغلبه نفسه فيفعل. هل توبته الأولى تبطل لفعله أو لا تبطل؟ لا تبطل، لكن عليه تجديد التوبة، عليه تجديد التوبة، وكلما أذنب فليتوب إلى الله. وماذا يفعل بنذره؟ يكفر كفارة يمين، لأن هذا النذر يقصد به الامتناع، وكل نذر يقصد به الامتناع فإنه يكفي فيه كفارة اليمين. الصنف الثاني من الناس الدخان. بعض الناس يعرف أن الدخان حرام ويعرف مضرته فينذر أن لا يشرب الدخان ويتوب إلى الله من ذلك ثم يرجع إليه، هل تبطل توبته الأولى؟ إيش؟ لا تبطل، لكن عليه أن يجدد توبة ثانية ويتوب إلى الله تعالى من شرب الدخان، لأن شرب الدخان تبين الآن للخاص والعام أنه من المحرمات لضرره البدني والمالي والاجتماعي والديني، كل هذا أضرار في الدخان. المالي لأن الإنسان يصرف عليه، البكت بأربعة ريالات وهو يفني في اليوم اثنين أو ثلاثة، هذا المتوسط، والأعلى أربعة خمسة، اضرب خمسة في أربعة كم؟ عشرين ريال يوم، عشرين ريال. وربما يكون فقيرا يجوع أهله من أجل أن يشتري الدخان، هذا ضرر مالي واضح. الضرر البدني ما هو؟ أنه مضر بالصحة عامة، فتجده في فتور دائما ويحدث أمراضا صعبة الشفاء كالسرطان في الرئة واللثة والقلب. ضرره الاجتماعي أن هذا الدخان يضر بالمجتمع، ولذلك كانت الأمم الراقية طبيا يمنعون من شرب الدخان في المجتمعات كالأتوبيسات والمقاهي وما أشبه ذلك، لأنه يضر بالناس. الرابع إيش؟ الضرر الشرعي الديني، لأنه يثقل العبادات على شاربه ولا سيما الصيام، فتجد المبتلى بشرب الدخان يكون الصيام عليه ثقيلا، وعند الإفطار نعم يستح عنده أربعة أو خمسة سجاير، وربما يفطر على السجارات دون التمر والرطب، وهذا ابتعد عن شاربيه، ويسأل الله العون والتوفيق، أجارنا الله وإياكم من كل سوء. طيب الشرط الرابع الخامس إيش؟ أن يكون قبل غلق أبواب التوبة. وغلق أبواب التوبة نوعان، عام وخاص. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فهذه الشمس التي ترونها الآن تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، سيأتي اليوم الذي تشرق من المغرب بأمر الله عز وجل. إذا خرجت الشمس من المغرب ماذا يحدث للناس؟ كل الناس يؤمنون، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن لأحد أن يرد الشمس من مغيبها إلا الله عز وجل، فيؤمنون ويتوبون من الذنوب، لكن لا تنفع التوبة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أما الثاني الخاص فهو حضور الأجل، إذا حضر الموت لا تنفع التوبة. واستمع إلى كلام الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال ربي قال إني تبت الآن. هذا مال التوبة بعد أن حضره الأجل وأيس من الدنيا وتقطعت العلائق، يقول تبت، إيش الفائدة؟ واستمع إلى مثال تطبيقي في قصة فرعون. فرعون لما أدركه الغرق تاب أو لم يتوب؟ تاب، وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله، وأنا من المسلمين. فقيل له: إيش الآن تتوب وتقول هذا القول؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبته. وفي قوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل نكتة غريبة، من يعرفها؟ إيش؟ ما أسمع. لا لا نعم أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. ها وهذا غاية الذل، تمام. يعني هؤلاء القوم الذين كان هو يقتلهم ويذبحهم لأنهم آمنوا بالله أصبح الآن يقلدهم ويكون تابعا لهم. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن بنو إسرائيل. أسأل الله يمن علي وعليكم بالتوبة. وإذا كانت التوبة تنقطع بحضور الأجل، فمن منا يضمن أن يبقى خمس دقائق؟ أجيب: لا أحد. إذن تجب التوبة على الفور. أسأل الله يعيني وإياكم عليها. تجب التوبة على الفور، فمن كان لأخيه حق عليه فليتخلص منه الآن قبل أن يأتي يوم لا يستطيع الخلاص منه إلا بأخذ أغلى شيء عنده وهي الأعمال الصالحة، فإن الحقوق إذا لم تقضى في الدنيا قضيت في الآخرة، وإذا قضيت في الدنيا قضيت بالدرهم والدينار، أما في الآخرة فلا تقضى إلا بالأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ذات يوم: من تعدون المفلس فيكم؟ يعني من هو الفقير المفلس الذي أخذ الغرماء ماله قالوا يا رسول الله المفلس الذي ليس عنده درهم ولا متاع أو قال ولا دين أو قالوا ولا دينار. صحيح هذا؟ إلا بلا صحيح كما هو صحيح. إنسان ما عنده فلوس أخذه الغرمة هذا مفلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، حسنات عظيمة كبيرة، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هذا الإفلاس، أن يفقد الإنسان أعماله الصالحة في وقت هو أحوج ما يكون إليها. فيا أخي تحلل، تحلل ما دمت في زمن الإمهال، تخلص ما دمت في زمن الخلاص. ثم إنك إذا لم تفعل وقدرنا أنك ظلمت شخصا في مالك ولم تتحلل منه، من الذي سيخلفك في هذا المال؟ الورثة يأكلونه لهم غنمه وعليك غرمه. نسأل الله السلامة والعافية. أما الآن فإلى أسئلة المسابقة والإجابة عليها، والإجابة والحمد لله لا بأس بها جيدة حسب ما أبلغني الإخوان. لكن على كل حال نحن رتبنا الأجوبة، لأن الذي تقدم في المشاركة أكثر من 80 واحدا. نعم، إيش أكثر من 80؟ لا لا لا، الذي قدم قد يكون بعضهم يأخذ صفر وبعضهم يأخذ صفرين. نعم، لكن الكلام على الذي تقدم، والذي فاز والذي قررنا له الجائزة 10، ومن أراد أن يأخذ جائزته فهي موجودة في دار الحرمين. نعم، إيش إيش أي نعم، في دار الحرمين ابتداء من مساء هذا اليوم، فليذهب إلى هناك، فإما أن يجد الجائزة وإما أن يقال بارك الله لك في جوابك وأخلف عليك وتكون زيارة. طيب، نقرأ الأسئلة ونقرأ الجواب. السؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، أذكر الآية التي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، وفي أي سورة هي وما رقمها؟ طيب، من يذكرها؟ خطأ، استرع. نعم، 64، 65. طيب استرع، هي قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، هذه الألوهية، هل تعلم له سميا، هذه الأسماء والصفات. لأن معنى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه ويضاهيه؟ الجواب لا. فهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. واعلم أن العلماء السابقين قالوا إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام فقط، وحدث من حدث وقال إنه أربعة أقسام، وجعلوا الرابع توحيد الحاكمية، وهذا يشم منه رائحة نتنة. فتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية من جهة من حيث نسبته إلى الله، وفي توحيد العبادة من حيث نسبته إلى المخلوق، لأن الحاكم هو الله عز وجل، والمنفذ للحكم من؟ المخلوق يعبد الله تعالى بحكمه، ولا حاجة إلى تخصيصه لأنه داخل فيما سبق. لكن الذين أتوا به تخصيصا الله أعلم بمرادهم، لكنها ليس جيدا. وزاد بعضهم قسما خامسا وهو توحيد المتابعة، وهذا ليس من توحيد الله، هذا من توحيد الاتباع. وليس مراد العلماء رحمهم الله، وذلك أنه يجب على الإنسان أن يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع شريعته، بمعنى أن لا يتبع آراء العلماء ويدع إيش الشريعة، ويدع الشريعة. وهذه داخلة في ضمن العبادة، لأن العبادة لا يمكن أن تتم إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. السؤال الثاني: ما هو التوسل؟ واذكر أقسامه وحكم كل قسم مع الدليل. هذا طويل في الواقع. أولا، ما هو التوسل؟ من يعرف؟ تبرك، التبرع، التقرب؟ لا. نعم، أسر، هذا قاصر. أسر، التوسل هو فعل ما يوصل إلى المقصود، هذا التوسل، فعل ما يوصل إلى المقصود، هذا هو التوسل، وهذا بالمعنى العام. أما التوسل إلى الله عز وجل فهو التقرب إليه تبارك وتعالى بما يوصل إلى إليه وإلى دار كرامته. نعم. بعده، أما حكمه فهو أقسام: جائز وممنوع. فالممنوع أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله، أن يتوسل إلى الله بما لم يشرعه الله عز وجل، هذا ممنوع، لأن الوسيلة لا بد أن تكون معلومة بالشرع. وأما الجائز فهو التوسل إلى الله بما شرع. أقسامه كذا في السؤال. ها؟ نعم، التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عموما، هذا واحد. التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الخاصة، التوسل إلى الله بصفاته عموما، التوسل إلى الله تعالى بالصفة الخاصة، التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، التوسل إلى الله تعالى بالطاعة، بفعل الطاعة وترك المعصية، التوسل إلى الله بذكر حال المتوسل، التوسل إلى الله تعالى في دعاء من ترجى إجابته، كل هذه جائزة. فمثلا إذا قلت: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي، توسل بإيش؟ بأسماء الله الحسنى على العموم. ومنه حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذا التوسل باسم خاص ولا بكل أسماء؟ بكل أسماء. التوسل بالاسم الخاص أن تتوسل إلى الله تعالى بما يتناسب مع مطلوبك، فتقول: يا غفور إيش اغفر لي، أو اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور. التوسل بالصفات عموما أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك العليا، بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. والتوسل إلى الله تعالى بصفة خاصة أن تتوسل إلى الله تعالى بما يناسب مطلوبك، مثل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا. وكدعاء الاستخارة، فإن الإنسان يقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك. طيب، وش بقي؟ التوسل بالإيمان، بالإيمان بالله عز وجل، مثل قول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فتوسلوا بالإيمان بالله إلى أن يغفر لهم الذنوب، التوسل بالعمل الصالح وترك المعصية في قصة ثلاثة رجال أواهم الليل إلى غار فدخلوا في الغار. أتعرفون الغار؟ إيش الغار؟ إيش؟ الغار الجحر، جحر الضب ولا جحر الربوع؟ الجحر الماس. زين بارك الله فيك. هو ثقب في الجبل ويسمى المغارة. أواهم الليل إلى الغار ودخلوا في الغار فأرسل الله تعالى عليهم صخرة كبيرة سدت باب الغار وعجزوا أن يزحزحوها فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. أحدهما توسل بالبر والثاني توسل بالوفاء والثالث توسل بالعفاف. الذي توسل بالبر توسل إلى الله تعالى بأنه بر بوالديه غاية البر فكان يسرح بغنمه وإذا جاء الليل عاد إلى أهله وحلب الغنم وأعطى أول من يعطي أبويه. في يوم من الأيام نأى به طلب الشجر يعني المرعى فأبعد وتأخر فلما رجع ورجع لوالديه قد ناما وأولاده يتضاغون عنده يطلبون الشراب اللبن ولكنه أبى أن يعطي أولاده حتى يسقي والديه ومنعه البر أن يقيم والديه من النوم. فلما طلع الفجر استيقظ الوالدان فأعطاهما غبوقهما ثم أسقى أولاده. هذا غاية البر أليس كذلك؟ توسل إلى الله بهذا فانفرجت الصخرة قليلا. أما الثاني فتوسل بالوفاء استاجر أجراء وبقي لأحدهم أجرته عنده ثم جاء الرجل يطلب أجرته فقال لك كل ما ترى من إبل وغنم وغيره. قال اتق الله ولا تستهزئ بي كل هذه أجرة؟ قال لا أستهزئ. فإذا هو قد نمى أجرته حتى صارت هذا المال الكثير. الله يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجله فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. الثالث توسل بغاية العفاف. كان له بنت عم يحبها حبا شديدا وراودها عن نفسها وأبت. وفي يوم وفي سنة من السنوات أحوجتها الدنيا فجاءت إليه تطلبه فأبى إلا أن تمكنه من نفسها فأبت ولكن الحاجة ألحت فجاءت إليه ومكنته من نفسه للضرورة. فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة عظيمة. فتركها لا زهدا بها وهي من أحب الناس إليه لكن خوفا من الله عز وجل. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى خرج. الله أكبر. من الذي زحزحها؟ الله الذي أرسلها. فتبين بهذا أن الإنسان يجوز أن يتوسل بإيش؟ بالعمل الصالح. بقي التوسل بحال السائل ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. توسل إلى الله بذكر حاله وأنه فقير إلى ربه فيسر الله له الأمر. الخامس التوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته، ومن ذلك قصة الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله ادع الله أن يغيثنا فقد انقطعت السبل فدعا فأغيث. هذا توسل بإيش؟ في طلب الدعاء ممن ترجى إجابته. ولكن هل الأفضل للإنسان أن يطلب الدعاء من غيره؟ الجواب إن كان للمصلحة العامة فنعم، لو جاء للشخص الذي ترجى إجابته وقال الناس في فتن ادعو الله أن يرفع عنهم هذه الفتن فهذا طيب ولا بأس به، أو قال الناس في قحط شديد والأمطار تأخرت والأرض أجدبت فادعوا الله هذا طيب، لكن أن يدعو أن يطلب الدعاء لنفسه خاصة فهذا لا ينبغي، ولكنه ليس حراما، لكن لا ينبغي لما فيه من إذلال السائل، لأنك إذا قلت ادعو الله لي فهذا نوع من المسألة ففيه شيء من الإذلال، وفيه أيضا أن المطلوب منه الدعاء قد إيش؟ قد يأثر بنفسه ويتعاظم وينتفخ حتى يكون أكبر من حاله أربع مرات، لأنه صار ملاذا للناس يسألونه أن يدعو له، وهذا قطع لظهره في الواقع. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح آخر قال ويلك أو قال ويحك قطعت عنق صاحبك، لأن هذا يؤدي إلى الغرور. ومنها أن الإنسان إذا اعتمد على غيره في الدعاء تكاسل هو عن دعاء ربه وقال الحمد لله أنا وصيت فلان يدعو لي وفلان أقرب إلى الإجابة مني. ومنها أنه يفوته عبادة من أجل العبادات وهي الدعاء، فإن الدعاء من العبادة، قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. نعم. السؤال الثالث قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، ما معنى هذه الآية مع التمثيل؟ طيب، معنى الآية لا تجعلوا الأيمان مانعة لكم من فعل الطاعات وترك المحرمات والإصلاح بين الناس، لأن بعض الناس إذا قيل له افعل كذا من البر قال قد حلفت ألا أفعل، هذا لا نهى الله عنه. مثاله رجل حلف ألا يكلم فلانا فقيل له يا اتق الله لا تهجر أخاك قال قد حلفت ألا أكلم، نقول له إيش؟ لا تجعل الله عرضة ليمينك، كلمه وكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم نكمل. السؤال الرابع تتبع آيات القسم في القرآن واذكر كل قسم مقرونا بفعله. طيب، هذا لا يمكن الآن أن نتبعه لأنه كثير، لكن المراد بالسؤال أن تذكر القسم الذي جاء بلفظ أقسم أو أقسم أو ما أشبه ذلك، فمثلا لا أقسم بيوم القيامة داخل، ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى غير داخل، قل بلى وربي لتبعثن غير داخل، المقصود اليمين المصدرة بالقسم بلفظه، وتتبع هذا سهل، كيف العثور عليه؟ أن نرجع إلى المعجم، المعجم المفهرس بالكسر لألفاظ القرآن، كما نقول في المعجم المفهرس في الحديث، ما هو المفهرس، المفهرس. طيب، السؤال الخامس: اذكر دليلا واحدا من الكتاب والسنة على علو الله ودليلا من القرآن على أن القرآن كلام الله تعالى. نعم، هذا واضح. طيب، مش السؤال السادس: ما هو الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة، وأيهما المذموم وما الدليل؟ وما هو ضابط سجود السهو الذي بعد السلام ومثل له؟ طيب، الفرق بين السهو عن الصلاة والسهو فيها أن السهو عنها هو التغافل عنها والإعراض عنها، وهذا هو المذموم لقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهو بمعنى قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشواه. أما السهو في الصلاة فهو النسيان، أن ينسى شيئا من الصلاة من واجباتها أو أركانها أو ما أشبه ذلك، وهذا غير مذموم لأنه من طبيعة البشر. ولهذا حصل لسيد البشر من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهى عدة مرات، وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. وفي يوم من الأيام صلى الظهر أو العصر ركعتين وسلم، صلى ركعتين وسلم، لكنه صلوات الله وسلامه عليه سلم وهو منقبض فقام إلى خشبة في مقدم المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه هكذا، ووضع خده على ظهر كفه. إذا رأيتم الرجل قال هكذا معناه أنه مهموم، ولهذا قال: كأنه غضبان. والحكمة من هذا أنه انفعال نفسي، حيث إنه خرج من العبادة قبل إيش؟ قبل أن يتمها. المسلمون يهابون الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام ألقى الله المهابة على شخصه الكريم، من رآه يهابه هيبة عظيمة، لكنه إذا خالطه الإنسان وجده أيسر الناس وأعظمهم بشاشة صلوات الله وسلامه عليه. من جملة الحاضرين صاحباه أبو بكر وعمر، ومع هذا هاب أن يكلمه، هاب أن يكلمه ويقال إنك سلمت قبل التمام. وفي القوم رجل طويل اليدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويدعوه فيقول: يا ذا اليدين، لطول يديه. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يداعب شخصا فإن الشخص هذا يجرؤ عليه أكثر من غيره، ولكن الرجل كان مؤدبا ومنطقيا، ولو أراد أهل المنطق أن يأتوا بمثل عبارته لبقوا أياما يصوغونها. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ذكر إيش احتمالين، هما النسيان أو قصر الصلاة، وبقي احتمال ثالث، ما هو؟ أنه تعمد أن يسلم قبل التمام، وهذا غير وارد، ولذلك لم يرد، لأن هذا ممتنع. قالت الامتناع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم عمدا قبل أن يتمم الصلاة، فذكر الاحتمالين: أنا نسيت، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. أم قصرت الصلاة؟ ممكن أنها نسخت الإتمام إلى القصر، كما نسخ القصر إلى الإتمام بالنسبة لصلاة الحضر وأقر صلاة السفر. ماذا أجابه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال: لم أنس ولم تقصر. سبحان الله، الرسول يقول لم أنس ولم تقصر، فينكر النسيان وينكر القصر، مع أن أحدهما كائن لا محالة. فقال له الرجل: بلى قد نسيت، وترك قوله قصرت الصلاة. لماذا؟ لأن احتمال أن تكون قصرت بعيد جدا، لكن احتمال النسيان أقرب، ولهذا قال بلى قد نسيت. فاجتمع عند الرسول عليه الصلاة والسلام